دعني أبث تباريحي وأشجاني، دعني سقي سارتي والهادي ألحاني، دعني لأنشد هذا الكون أغنية نسجتها من دمي من فور وجداني. دعني أبث تباريحي وأشجاني، دعني فقي سارتي والهادي ألحاني، دعني لأنشد هذا الكون أغنية نسجتها من دمي من فور وجداني. دعني أبث تباريحي وأشجاني، دعني فقي سارتي والهادي ألحاني، دعني لأنشد هذا الكون أغنية نسجتها من دمي من فور وجداني. نسجتها وستار الليل منسدل، والنجم يرقبني والبدر يرعاني، والنجم يرقبني والبدر يرعاني. دعني أبث الهوى شعرا أحبره، لأطفئ الشوق إن الشوق أضناني، لأطفئ الشوق إن الشوق أضناني. نسجتها وستار الليل منسدل، والنجم يرقبني والبدر يرعاني، والنجم يرقبني والبدر يرعاني. دعني أبث الهوى شعرا أحبره، لأطفئ الشوق إن الشوق أضناني، لأطفئ الشوق إن الشوق أضناني. فكراه يأنس القلب المشوق بها، يا من يهيج لهم شوقي وتحناني، ذكراكم هيجت شعري فأروقني، وهيجت أبحرا ماجت بشطاني. ذكراكم يأنس القلب المشوق بها، يا من يهيج لهم شوقي وتحناني، ذكراكم هيجت شعري فأروقني. وهيجت أبحرا ماجت بشطآني. دعني أبث تباريحي وأشجاني، دعني فقي ثارتي والهادي ألحاني، دعني لأنشد هذا الكون أغنية نسجتها من دمي من فور وجداني. دعني أبث تباريحي وأشجاني، دعني فقي ثارتي والهادي ألحاني، دعني لأنشد هذا الكون أغنية نسجتها من دمي من فور وجداني. يا من غدوا في سماء العز ألوية، رام الثريا وعاف المسلك الداني، رام الثريا وعاف المسلك الداني. يا من أعادوا إلى الدنيا بسيرتهم ذكرى بلال وتغريدات حساني، ذكرى بلال وتغريدات حساني. يا من غدوا في سماء العز ألوية، راموا الثريا وعافوا المسلك الداني، راموا الثريا وعافوا المسلك الداني. يا من أعادوا إلى الدنيا بسيرتهم ذكرى بلال وتغريدات حساني، ذكرى بلال وتغريدات حساني. صمتتم وسيوف الليل عالمة، وهاتف للهوى يهدي بسوزاني. يا من أراهم فتزهو في مخيلتي، ذكرى ابن تيمية العلامة الباني. صمتتم وزيوف الليل عالمة، وهاتف للهوى يهدي بسوزاني. يا يا من أراهم فتزهو في مخيلتي. تيمية ذكر ابن تيمية ذكر ابن تيمية العلامة الباني دعي أرق ذبائحي وأشجاني دعني أقي ثارتي والهادئ الحاني دعني لأنشد هذا الكون أغنية نسجتها من جميل فول وجداني دعني أبث ذبائحي وأشجاني دعني تقي ثارتي والهادئ الحاني دعني لأنشد هذا الكون أغنية نسجتها من جميل فول وجداني. صحوة قد غدات بيتا يجمعنا يا صحوة فيك الأحبة هم أهلي وخلاني يا صحوة يا غيمة جابت الآفاق مغدقة يا صحوة لتنبت الزهر في صخر وقيعاني يا صحوة يا صحوة قد غدت بيتا يجمعنا فيك الأحبة هم أهلي وخلاني يا غيمة جابت الآفاق مؤدقة يا صحوة لتنبت الزهر في صخر وقيعاني يا صحوة أنت أنت النور في زمن قد ضاق بالظلم من جور وطغيان يا صحوة ذكريات الأمس عالقة منقوشة في ربى قلبي بإمعان يا صحوة أنت أنت النور في زمن قد ضاق بالظلم من جور وطغيان يا صحوة ذكريات الأمس عالقة مقوشة في ربى قلبي بإمعاني أمس التي قد نما عودي بمنهلها وأزهرت في رباك يوم أغصاني التي قد نما عودي بمنهلها وأزهرت في رباك يوم أغصاني دعني أبث ذبائحي وأشجاني